إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكسر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يستقبل خلال الأيام القادمات كثير من أبنائنا وبناتنا أيام الاختبارات، وإن الهمة العالية عند بعضهم هي التي توفقهم وتيسر أمرهم بعد توفيق الله تعالى لهم، وإن اختلاف الهمة العالية بين الناس هو أمر ظاهر في كثير من الأمور، سواء في الأمور العبادية كحفظ القرآن والتبكير إلى صلاة الجماعة والمداومة على النوافل، أو في الأمور التي تتعلق بالتعاملات كبر الوالدين والحرص على الأخلاق بين الناس، أو في الأمور التي تتعلق بالأموال كالتجارة وما شابه ذلك. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على معالي الأمور وحذر من سفسافها، وبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكان عليه الصلاة والسلام يغرس في أصحابه الهمة العالية في كل الأمور إذا تسابقوا إليها، فلا يرضى بهم أن يصلوا إلا إلى القمة. ولقد ذكر الله جل وعلا هذا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن الحث على الإقدام وعلى السباق إلى الخيرات وإلى جميع الفضائل. ومن نظر في أحوال شباب السلف، بل في أحوال غلمانهم من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم، وجد أن الهمة العالية في الحرص على التعليم، في الحرص على أن يكون له أثر في الحياة، في الحرص على أن يكون شيئا مذكورا، وجد أن هذه هي أمر ظاهر في كثير من أحوالهم. تعالوا لنقف على غلام من غلمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نسمع اسمه كثيرا، ما تذكر آية في التفسير إلا وذكر اسم هذا الصحابي الكريم، ما يقرأ حديث في كثير من الأحيان إلا وجدنا هذا الصحابي من رواته، ما تتأمل في كثير من أقوال الفقهاء إلا وجدت بعضهم يورد اسمه. إن تكلمت عن التعليم والحرص على التعلم وطلبه وعلى تعليم الناس وتفقيههم وعلى نشر العلم وعلى تطوير النفس والحرص على ذلك مع شدة الظروف حوله، لا بد أن تذكر اسم هذا الصحابي. هو قدوة لأبنائنا اليوم من الذين يدرسون في المراحل المتوسطة، بل في أواخر الابتدائية وربما في الثانوية، لأنه كان في أعمارهم أو في عمر قريب من أعمارهم، ومع ذلك كان حريصا، وربما كانت الظروف التي عند بعض أبنائنا ممن هم كسالى هي ألطف وأحسن وأكثر تشجيعا من الظروف التي كانت في عصره، ومع ذلك استطاع كما قال الأول: سعيت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. التعلم والتعليم والحرص على التفوق في الدراسة وفي غيرها يحتاج إلى جهد وإلى إصرار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام لم يبلغ 15 سنة، وبالتالي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كثيرا من الأحاديث، فهو لم يخرج معه في تبوك إذ لبث عليه الصلاة والسلام 3 أشهر،